بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الكفاءة وشروطها في النكاح، وسنتكلم اليوم على تزويج المحجور عليه، سواء كان الحجر بسفه أو جنون أو غير ذلك من عوارض الأهلية. نحن مر معنا في الدروس الماضية أن الولي يزوج المجنون أو المجنونة إذا دعت الحاجة عندهما إلى النكاح، وفي هذا الفصل سنتكلم على هذا الموضوع بالتفصيل. إذا زوج الولي متى يزوج؟ وبالنسبة للمحجور عليه، هل يلي العقد لنفسه أم أنه يوكل فيه؟ وهل يتزوج بلا إذن أم لا بد من إذن الولي؟ وإذا أذن له الولي فماذا يجب عليه أن يفعل؟ وإذا خالف إذن الولي ماذا يترتب على مخالفة الإذن؟ فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير إلا لحاجة، كما مر معنا في الدروس السابقة. المجنون الصغير ما يزوج لأنه لا حاجة له إلى الزواج، وأما المجنون الكبير فإذا دعت الحاجة عنده إلى أن يتزوج زوج، لأن عدم تزويجه قد يدعوه لارتكاب الزنا. هو بالنسبة له مجنون، لا يكلف ولا يؤخذ ولا يأثم، ولكنه يؤدي إلى إفساد غيره من الناس. وكثيرا ما يستفاد من المجانين عند بعض أصحاب النفوس الضعيفة، يستغل جنون المجنون ويستعمل سواء كان رجلا أم امرأة، وهذا موجود وواقع. وبناء على ذلك إذا دعت الحاجة عنده إلى أن يزوج فيزوج، ولكنه لا يزوج إلا امرأة واحدة، لأن زواجه من أجل دفع الحاجة إلى النكاح، وهذا يحصل بامرأة واحدة ولا يزاد له على ذلك. وأما إذا لم تكن له حاجة إلى النكاح فلا يزوجه الولي، لما يترتب على زواجه من أضرار قد تلحق بزوجته أو بنسله. وأما الصغير الذي لم يبلغ بعد، قال: فيجوز لوليه أن يزوجه أكثر من واحدة، يجوز له أن يزوجه واحدة، ويجوز له أن يزوجه ثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ولا مانع من ذلك، لأن تزويجه بسبب المصلحة وقد تقتضي المصلحة هذا، فإذا اقتضت المصلحة تزويجه زوج. والذي يتولى عقد المجنون هو الأب أو الجد، وكذلك بالنسبة للمجنونة، قال: ويزوج المجنونة أب أو جد، لأن تزويج المجنون سوف لا يكون فيه إذن، ليس عاقلا حتى يستأذن، ويستوي في ذلك السيد والبكر. وبناء على ذلك ما يزوجها أي المجنونة إلا الأب أو الجد، لأنها لو كانت عاقلة وكانت بكرا لا أجبرها، فله ولاية الإجبار في الجملة، وبناء على ذلك فإنه هو الذي يلي عقد النكاح بالنسبة للمجنونة. فيزوجها أبوها أو جدها إن ظهرت مصلحة في تزويجها، والمصلحة قد تكون باستفادتها المهر والنفقة. بالنسبة للمجنون قلنا يزوج إذا دعت الحاجة عنده إلى النكاح، أما بالنسبة للمجنونة فتزوج إذا دعت الحاجة عندها، والحاجة عندها تكون في مصالحها العامة من النفقة والمهر. وسواء في جواز تزويج المجنونة الصغيرة والكبيرة والثيب والبكر، وسواء أكان الجنون قبل البلوغ أو بعد البلوغ، لما في ذلك من المصلحة التي تستفيدها المجنونة في الزواج، هذا إذا وجدنا مصلحة في زواجها. فإن لم يكن للمجنونة أب أو جد، ليس لها أب وليس لها جد، قال: لم تزوج في صغرها لأنه لا يستطيع أحد إجبارها، الأب أو الجد لهما حق الإجبار، وبناء على ذلك فإنهما يزوجان. وأما غير الأب والجد فلا يستطيع التزويج الصغيرة إذا كانت عاقلة، فالمجنونة من باب أولى. فإن بلغت قال ما يزوجها أقاربها، وإنما يزوجها السلطان، لأن السلطان في حالة جنونها بعد البلوغ هو الذي يتولى أمر مالها، وهو الذي ينصب عليه الأولياء. وبناء على ذلك فإنه هو الذي يزوجها إذا بلغت وكانت مجنونة، لكنه يراجع أقاربها ويستشيرهم تطيبا لقلوبهم، ولأنهم أعرفوا بمصالحها، أعرفوا بما يصلحها وما يفسدها، فيستشيرهم القاضي تطيبا لقلوبهم. ولا يزوجها السلطان كما ذكرنا إلا إذا كان في زواجها مصلحة، سواء كانت هذه المصلحة مادية باكتسابها المهر أو النفقة، أو كانت المصلحة بحاجتها للنكاح بظهور علامة شهوتها، أو توقع شفائها بقول طبيبين عدلين. هناك كثير من النساء يكون جنونها بسبب عدم الزواج، وهذا معروف في الطب. وبناء على ذلك إذا قال الطبيب العدل، إذا شهد طبيبان عدلان على أن هذه المرأة إذا تزوجت فستشفى، فهذه من الحاجة التي تدعو إلى نكاحها، فيزوجها السلطان إذا لم يكن لها أب أو جد، وإن كان له أب أو جد فيزوجها الأب أو الجد. ونحن قلنا لا يزوجها أحد من الأقرباء، وإنما يزوجها السلطان، لأن غير الأب والجد ليس لهما ولاية الإجبار، والمجنونة لا عقل لها حتى تستأذن، وبناء على ذلك لا يستطيع غير الأب أو الجد أن يزوجها. فإذا لم يكن لها أب أو جد فتنتقل الولاية إلى السلطان، لأنه ينزل منزلة الأب والجد. هذا بالنسبة للمجنون أو المجنونة. ونحن إنما نتكلم على هذه الأحكام، ربما يستغرب لماذا يتكلم الفقهاء على هذا، ونحن نرى في مجتمعنا كثيرا من العقلاء لا يتزوج، واليوم أكثر العقلاء من الشباب لا يتزوجون، أكثر العقلاء من الشباب لا يتزوجون، وما يتزوج الشاب إلا بعد أن ينتهي من عنفوان شبابه، هذه العزوة التي سرت إلينا من العالم الغربي. السبب في هذا أننا نحن لا نتكلم في الفقه الإسلامي على الواقع فقط، لأن الواقع قد يكون سليما وقد لا يكون سليما، وإنما نتكلم على ما يجب أن يكون. ربما لا نجد اليوم مجنونا يتزوج، ونجد كل المجانين في مستشفى المجانين، وقد حجبت عليهم أكثر التصرفات، ولكن ليس معنى هذا أن كل المجانين في كل زمان وفي كل مكان في مستشفى المجانين، وأن كل المجانين على السواء. ربما يكون الجنون بعض أنواع الجنون قريب من الصحو ولكنه جنون، وبعض أنواع الجنون المطبق الذي يصبح فيه الإنسان قاتلا وضاربا ولا يستأمن على شيء. طبعا نحن ما نتكلم على هذا، ما نقول إننا نزوج مجنونا بهذه الصفة، وإنما نتكلم على المجنون الذي بإمكانه أن يتزوج، وليس هناك إلا أنه لا يستطيع أن يعمل آلة العقل، فقدت منه آلة العقل. وكما قلت نحن ما نتكلم على حالة راهنة أو ظرف خاص ونقول إن المجانين في مستشفى مجانين ما يعملون، لا، قد يكون المجنون في المجتمع، قد يكون في الخارج وتدعو الحاجة عنده لأن يتزوج، ظهرت علامات رغبته في المرأة فهو سيبحث عن المرأة. المجنون كما يقول العلماء، كما يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى، المجنون فقد آلة التمييز، فقد العقل فقط، وأما بقية شهواته ما زالت ماثلة، فهو يأكل ويشرب ويشتهي المرأة. ويزيد على ذلك ابن خلدون بأن المجنون قد تتراءى له كثير من الحقائق في الأحلام، لأن روحه ما جنت، روحه ما تغيرت ولا تبدلت، فقد ينام المجنون ويرى رؤيا وتكون رؤياه حقا. قد ليس كل جنون وليس كل مجنون تكون رؤيا حق، قد ينام المجنون وتستشف روحه أخبارا غائبة عنا ويحدث بها، ويقع الأمر على نحو ما حدث به هذا المجنون. ليس معنى هذا كما يتوهم كثير من العامة أن هذا المجنون قد كشف الله له الحجاب وأكرمه صار عنده كرامة يخبر بما قد يقع لا، وإنما هذا كما يقول ابن خلدون هذا المجنون جن عقله، عقله ذهب وغطي بسبب من الأسباب ما نعلم ما هو السبب، لكن روحه ما زالت كما هي ونفسه ما زالت كما هي وبقية حواسه ما زالت قائمة ماثلة صحيحة، وبناء على ذلك فهو يرى ويسمع ويشتهي ويأكل وكل الغرائز ما زالت موجودة عنده، وبناء على ذلك قد تدعو الحاجة عنده لأن يتزوج، فإذا كان أهلا لأن يتزوج يعني ما وصل جنونه لدرجة القتل أو الضرب أو الإيذاء للآخرين، وجدنا علامات الرغبة في المرأة بادية عنده فإننا نعفه ونزوجه. طبعا هو لو زنى ما يكون قد عصى مجنون، ولكنه يؤدي إلى إفساد الآخرين، وكما ذكرت قد يستغل لأنه مجنون ولا يدري ولا يعقل ولا يميز، فيستغل من قبل كثير من الفسقة الناس الذين لا دين عندهم ولا خلق لهم. فإذا نحن حينما نتكلم على هذا، هذا من مفاخر الفقه الإسلامي أنه لم يجعل الأحكام فقط للعقلاء، وإنما حتى المجنون تكلم عنه الفقه الإسلامي، كيف يزوج المجنون ومن الذي يزوجه ومتى يزوج، وإذا كانت مجنونة من الذي يزوجها ولماذا يزوجها، وذكروا كل ما يتعلق بزواج المجنون والمجنونة لما في ذلك من مصلحة عامة للمجتمع. المجنون ربما ما يميز ما يعني نستطيع أن نزجنه، ولكن افرض أنه ما سجن، افرض أنه ما دخل مستشفى المجانين، وربما يؤدي هذا إلى إفساد المجتمع، وبناء على ذلك جعل له الإسلام حكما وقال يجوز لأبيه أو لجده أو للسلطان أن يزوج المجنون أو المجنونة على التفصيل الذي ذكرناه. فأرجو أن لا تملوا من هذا وأن لا تسأموا منه تقولوا إيش نحن لنا علاقة بالمجنون نتكلم على زواج المجنون. الفقه الإسلامي ما نزل لحالة خاصة ولا نزل لظرف خاص ولم ينزل لأمة واحدة ولم ينزل لجيل واحد، وإنما نزل لينظم كل شؤون الحياة عند العقلاء وعند المجانين، عند الكبار وعند الصغار، عند الذكر وعند الأنثى، عند الغني وعند الفقير، عند الأعجم وعند العربي، وعند كل إنسان في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك يعني مما نفخر به في فقهنا أنه ما ترك شيئا يحتاج إليه الإنسان في حياته إلا وتكلم عنه. وهذا أنا ذكرت لكم هذا الكلام في الدرس الماضي على الفقه الفرضي، هذا ليس فرضيا، هذا واقع، هذا واقع، بل زاد المسلمون على الواقع هذا وتكلموا على الفقه الفرضي، افترضوا أشياء قد لا تقع نهائيا في الحياة لكن على افتراض وقوعها ما هي أحكامها، حتى إذا ما وقعت ولو مرة واحدة في تاريخ الحياة الإنسانية يجد الإنسان حكمها في دين الله تعالى. هذا بالنسبة للمجنون أو المجنونة. وأما بالنسبة للصغير، الصغير تكلمنا عنه بالنسبة لمن حجر عليه، محجور عليه بسفة حجر، قد يكون للجنون وقد يكون للصبا وقد يكون للسفة وقد يكون للمرض. بالنسبة للمجنون والصغير انتهينا منهما. وبالنسبة للسفة فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ومن حجر عليه بسفه، السفيه هو الذي يبذر ماله، سواء كان قد بلغ سفيها، كان سفيها وبلغ وهو سفيه، أو كان عاقلا ولكنه بعد البلوغ تسافه وصار يبذر أمواله، فإنه يحجر عليه حتى لا يضيع أمواله. قال فمن حجر عليه بسفه لا يستقل بالنكاح، هذا عاقل عقله كامل ويستطيع أن يفكر، إلا أنه ما يستطيع أن يدرك المصلحة، يبذر ماله بدون وعي، يضع المال في حله وفي غير حله، في طريقه وفي غير طريقه. قال هذا لا يستقل بالنكاح، لأنه لو استقل بالنكاح قد يهلك ماله كله في امرأة، وبناء على ذلك لا بد من إذن الولي ومشورته. قال فإن الولي ينكح له أو يأذن له بالنكاح بالضوابط التي سنذكرها. فإذا أذن له وقاله تزوج، قال يصح زواجه ويعقد بلفظه وصيغته، لأنه عاقل، المجنون ما ينعقد بلفظه وصيغته، لابد من ولي يزوجه أو يزوجها، ولكن المحجور عليه بالسفه عاقل. فإذا أذن له وليه بالزواج فإنه يتزوج وينعقد نكاحه بصيغة نفسه، وإذا لم يأذن له الولي أن يتزوج بنفسه فإنه يزوجه هو، فإما أن يأذن له لأن يعقد لنفسه، وإما أن يقبل له يزوجه بصيغته صيغة الولي يقبل له النكاح، ولكن لا بد من إذن المحجور عليه في هذه الحالة أيضا، لأن الحق له وباستطاعتي أن يعقد لنفسه. أنت منعتني من التصرف في مالي، لكن باستطاعتي أن أعقد لنفسي، فإذا عقدت لنفسي والتصرف المالي يكون مشروط فبها ونعمة. وإذا لم يأذن له الولي أو أراد الولي أن يعقد له هو، قد يجوز أن يعقد له الولي وأن يقبل له في النكاح في حالة الإيجاب والقبول، لكن لا بد من إذنه السفيه بأن يكون هذا الولي وكيلا عنه في عقد النكاح، لأن عبارته صحيحة، تصرفه المالي محجور عليه فيه، ليس بصحيح ولكن عبارته صحيحة، وما دامت عبارته صحيحة لا بد من إذنه لوليه حتى يصح العقد من قبل الولي. وإذا كان هذا السفيه المبذر لماله تفي بحاجته المرأة الواحدة فلا يزاد له عليها ولو طلب، إذا طلب أن يزوج بأكثر من واحدة ما يلبى، لأن حاجته تندفع بالواحدة فلا نزيد له على ذلك، لأن الزيادة سترهق ماله وهو محجور عليه في ماله. فإذا لم تعفه الواحدة بأن كان يحتاج لأكثر من واحدة، ففي هذه الحالة يجب علينا أن نزيد له بقدر ما يعفه، فإذا كان بحاجة إلى ثانية زوجناه ثانية. قال: والمراد بالولي هنا الأب أو الجد. وأما إذا كان قد بلغ عاقلا ثم طرأ عليه السفه فالولي في هذه الحالة هو القاضي، لأنه هو الذي سيحجر عليه في تصرفه بأمواله. فإذا أذن له الولي أن يتزوج امرأة وأن يعقد عليها بصيغته ونفسه، قال: فإن عين له امرأة بأن قال له: يجب عليك أن تتزوج فلانة أو من بني فلان، قال: لم ينكح غيرها، ما يجوز له أن ينكح غيرها لأن الإذن مقصور عليها، فلا يجوز له أن يتجاوز الإذن، ولو كانت المرأة الثانية التي يريد نكاحها مساوية لها في المهر. وإذا أراد أن ينكحها المرأة المعينة، أراد أن ينكحها أذن له أن يتزوج فلانا، قال: ينكحها بمهر المثل ولا يزيد عن مهر المثل أو أقل، يجوز له أن ينكحها بمهر المثل، ومن باب أولى يجوز له أن ينكحها بأقل من مهر المثل، ولكن لا يجوز له أن يزيد عن مهر المثل. فإن زاد قال له الولي: تزوج بألف دينار مثلا، فذهب وتزوج بألفي دينار، فماذا يكون العمل في هذه الحالة؟ قال: النكاح صحيح، العقد صحيح، والخلل وقع في الصداق، والخلل في الصداق مطلقا لا في هذه الحالة ولا في غيرها يؤدي إلى فسخ عقد النكاح. الخلل في الصداق، حتى لو لم يسمى الصداق في المهر يجوز العقد ويصح، فالصداق تسمية الصداق ليست شرطا في صحة النكاح والعقد. وبناء على ذلك إن تزوج بمهر المثل من المسمى الذي سماه له الولي فإن العقد لا شيء فيه، وإن تزوج بزيادة عن مهر المثل من المسمى الذي سماه له الولي فإن النكاح صحيح، ولكن يلغو الزائد الذي زاده في المهر، لأنه تبرع من سفيه، لأنه تبرع من سفيه لا يصح سواء كانت في النكاح أم كان في غير النكاح. لو أراد أن يتبرع تبرعا أي نوع، لو أراد أن يتبرع لمسجد ما يصح تبرعه لأنه محجور عليه بتصرفاته المالية، فلا تصح منه لو بادر إليها. ولو قال له الولي انكح بألف فقط ولم يعين امرأة ولا قبيلة، نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها، لهذه المرة ما عين له المرأة، قالوا انكح بألف، فذهب الرجل لينكح ليتزوج، بحث عن امرأة عادية ولكن مهر مثلها يسير لا يصل إلى الألف، قال في هذه الحالة ما يصح له أن يعقد عليها بألف، ولا يصح له أن يبحث عن امرأة يزيد مهرها عن هذا. فإذا أذن له الولي أن ينكح بألف فإنه يجب عليه أن يبحث، عفوا قبل قليل ذكرت الصورة على خلاف الواقع، إذا أذن له الولي أن يتزوج بألف فإنه يجوز له أن يتزوج بالألف، وإذا عقد على امرأة مهر مثلها أقل من ألف فإنه لا يجوز له. فلنفرض أنه ذهب إلى امرأة طلبت 2000 دينار، قال ما يجوز له أن يزيد عن الألف، إنه يعطيها الألف فقط. وإذا ذهب إلى امرأة طلبت 500 دينار فإنه لا يجوز له أن يعطيها الألف، يعطيها الذي طلبت، يعطيها مهر المثل، يعطيها مهر المثل إذا لم تطلب، وإذا طلب فإنه يعطيها ما تطلب ما دام دون الألف التي أذن له الولي بأن يتصرف فيها. فإذا ينكح بالأقل من مهر المثل أو الألف، أيهما الأقل فإنه ينكح به. فإذا نكح امرأة ب1000 دينار ولكن مهر مثلها بلغ 500 دينار، قال في هذه الحالة يأتي الكلام الذي ذكرناه قبل قليل فيما لو زاد على المأذون فيه، فإن العقد صحيح يكون الصداق 500 دينار ويلغو الزائد الذي أعطاه إياه، لأنه ما يجوز له أن ينكح بالزيادة عن مهر المثل، لأن مهر مثلها هذه يساوي 500 دينار، لكن لو كان مهر مثلها 1000 دينار وأعطاها 1000 دينار فلا شيء فيه لأنه أعطاها مهر مثلها. فإذا كان مهرها 500 دينار وأعطاها 1000 دينار فإنه في هذه الحالة يلغو الزائد الذي أعطاها إياه، لأنه تصرف من سفيه لا يجوز له أن يتصرف فيما زاد عن مهر المثل. ولو أطلق الإذن بأن قال له انكح ولم يعين امرأة ولا قدرا، قال فالأصح الذي نص عليه الإمام الشافعي صحة العقد في هذه الحالة كيفما أوقعه هذا السفيه، ولكنه في هذه الحالة من التي ينكحها؟ أذن له الولي قال أريد أن أنكح، قال له تزوج، ما هو من المحتمل أن يذهب الآن ويتزوج امرأة تذهب بكل أبواله، فماذا نعمل؟ أذن له الولي وأطلق له الإذن، قال فإنه ينكح بمهر المثل من تليق به، ينكح بمهر المثل من تليق به. الناس في المجتمع، في كل مجتمع من المجتمعات في عصر الصحابة إلى يوم القيامة طبقات يتفاوتون في غناهم وفقرهم وفي النسب والشرف وغير ذلك، فلنفرض أن هذا المحجور عليه كان شريفا ولا يليق به أن ينكح خسيفة، ينكح شريفة تليق به وبمهر مثلها، وبمهر مثلها، وضابط هذا يكون بالأعراف السليمة الموجودة في مجتمعه، فينكح بمهر المثل من تليق به. لكنه لو نكح شريفة تستغرق مهر مثلها ماله لم يصح نكاحه، لأنه ما عاد في هذه الحالة في فائدة من الحجر عليه، ونحن حجرنا عليه حتى لا يتصرف بكل أبواله، كما جزم به إمام الحرمين رحمه الله تعالى والإمام الغزالي رحمه الله، قال لو نكح شريفة في هذه الحالة تستغرق كل أمواله فإننا لا نأذن له ولا نصحح نكاحه هذا، بل نعطيها مهر مثلها. إذن ينكح من تليق به بمهر المثل، فإذا زاد عن ذلك فإننا لا نجيز له الزيادة في هذا التصرف. قال وإن قبل له الولي ففيه قبل للولي في النكاح في الإجابة والقبول في الصيغة، فإن قبل له وليه اشترط إذنه، أي السفيه في الأصح، لأنه حر مكلف فلا بد من إذنه، وإنما يقبل له أخذ إذنه يريد أن يزوجه. كيف يقبل له؟ قال يقبل له بمهر المثل. أيضا التصرف كما أن محجور عليه لا يستطيع أن يتصرف بما يزيد عن مهر المثل، كذلك الولي إذا قبل له ما يجوز له أن يقبل له بزيادة عن مهر المثل، فإذا قبل له فإنما يقبل له بمهر المثل فأقل من مهر المثل، لأنه إذا كان يجوز أن يقبل له بمهر المثل فأن يقبل له بما يقل عن مهر المثل من باب أولى، فإن زاد عن مهر المثل قال صح النكاح بمهر المثل كما ذكرناه بالنسبة للمحجور عليه، صح النكاح بمهر المثل، وسقطت الزيادة لأنه تبرع بها من مال ليس له أن يتبرع به، هذا المال ليس مالا للولي وإنما هو مال للمحجور عليه، وجعلنا هذا الرجل كالرقيب عليه يرقب تصرفاته، فلا يجوز له أن يتصرف بما يخل بالمال. قال ولو نكح السفيه بلا إذن، قال ولو محجور عليه حمل حاله راح تزوج نكح بلا إذن، قال فنكاحه باطل إذا لم يكن هناك حاجة ما استهل النكاح، ولكن إذا خشي على نفسه العنت ولم يستطع أن يأخذ إذنا من الولي واضطر للنكاح، قال يصحح نكاحه. نحن نقول ببطلان نكاح المحجور عليه بسفه إذا تزوج من غير إذن الولي ولم تكن هناك حاجة، ولكن إذا كانت هناك حاجة ماسة خشي على نفسه العنت في حالة من الحالات ووجد مخرجا وفرجا بأن يتزوج في هذه الحالة، قال في هذه الحالة يجوز له أن يتزوج بغير إذن وليه للمصلحة ودرءا للمفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نحن وضعنا عليه الولي من أجل المصلحة، ولكنه لو لم يتزوج في هذه الحالة سيقع في مفسدة، والقاعدة الفقهية العامة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فنحن الآن ترددنا بين مفسدة منجزة قد يقع فيها بعد وقوعه في العنت وبين مصلحة مرجوة أو مصلحة متحققة، وبناء على ذلك تدرأ المفسدة على حساب المصلحة. فإذا تزوج بغير إذن الولي ولم تكن له حاجة إلى النكاح، وقلنا إن نكاحه باطل، حكمنا بهذا، قضينا بهذا أن نكاحه باطل لأنه تصرف من غير إذن الولي وليست هناك حاجة داعية إلى نكاحه، فإذا تزوج ووطئ ما في حاجة، تزوج ووطئ المرأة ماذا يلزمه؟ قال لم يلزمه شيء، لا الحد ولا المهر. أما الحد فبلا خلاف بين العلماء ما يلزمه الحد للشبهة، وإن أتت بولد لحقة، وإن حكمنا ببطلان النكاح حد ما يحد، وإذا جاء الولد في هذا النكاح الباطل والفاسد قال فإن الولد يلحقه، وكذلك لا يلزمه المهر لأنه محجور عليه في تصرفه، فهو كما لو أخذ شيئا وأتلفه فإنه لا يضمنه، لو اشترى شيئا وأتلفه لا يضمنه، وكان من المفروض بالبائع أن يتحرى. طبعا هذه المسائل لها تفصيلات أخرى متعلقة بالضمان لا سبيل إلى ذكرها الآن بالتفصيل، وإنما هذا بالإجمال إذا اشترى شيئا وأتلفه فإنه لا يضمنه لأنه محجور عليه في تصرفه، والبائع هو الذي قصر في بيعه للمحجور عليه شيئا وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يدفع ثمنه، إن كانت السلعة قائمة رددناها على البائع، وأما إذا أتلفها فلا يلزمه ثمنها، على تفصيل في هذه المسألة في كتاب الضمان بالنسبة للمحجور عليه. قال وهذا الكلام إنما هو في الظاهر بالنسبة للقضاء، وأما في الباطن حقيقة فإنه يلزمه مهر المثل لما أتلفه من بضع المرأة دخل عليها بنكاح فاسد، فالقواعد الفقهية تقتضي أن يدفع مهر المثل، ففي الظاهر في القضاء الظاهري بالنسبة للقاضي والمحجور عليه وما يلزمه شيء، والتفريط من المرأة وأما في الباطن والحقيقة فإنه يلزمه مهر المثل بناء على أنه نكح نكاحا فاسدا ودخل بالمرأة. وهذا كله إذا كان قد نكح المرأة ووطئها بإذنها، أما إذا وطئها من غير إذنها ففي هذه الحالة الأرجح عند الفقهاء أنه يلزمه المهر ظاهرا وباطنا، يلزمه مهر المثل ظاهرا وباطنا، لأنه إذا عقد عليها عقدا باطلا ولم يدخل بها ما في إشكال، أكثر ما هناك نقول له نكاحك باطل فاسد، ويجوز لنا أن نعيد العقد من جديد بعد الإذن ويكون صحيحا. ولكن المشكلة إذا دخل بها، فإن دخل بها مختارة سقط مهرها لتفريطها وعدم ضمانه المتلف. وأما إذا وطئها مكرهة أو نائمة ففي هذه الحالة يلزمه مهرها، يلزمه مهر مثلها ظاهرا وباطنا. هذا من حجر عليه بكفة. وأما من حجر عليه بفلس، تاجر صارت ديونه أكثر من رأس ماله، فإنه يحجر عليه لمصلحة الغرماء، ونمنعه من التصرف في أمواله التي حجر عليه فيها. هل يجوز له هذا أن يتزوج أم لا يجوز له أن يتزوج؟ قال من حجر عليه بفلس يصح نكاحه وبغير إذن لصحة عبارته، هذا غير محجور عليه نهائيا ولا يحتاج لإذن في هذه الحالة لصحة عبارته وذمته، ذمته قابلة لأن تشتغل، يستطيع أن يقترض من الآخرين الآن، يجوز له أن يقترض ولا مانع من هذا، إن شاء وقرضوا وإن أبوا فلا شيء عليهم، ذمته قابلة لأن تشغل بخلاف السفيه. فالمحجور عليه بفلس أكثر ما هنالك أننا نمنعه من التصرف بأمواله التي تحت يديه الآن، ولكننا لا نمنعه من أن يعمل ولا نمنعه من أن يتزوج إذا أراد أن يتزوج. قال يصح نكاحه. طيب ومؤن النكاح، إذا صححنا نكاحه يجب علينا أن نفكر بمؤنة النكاح. من أجل هذا ذكر الفقهاء هذه الأحكام بالنسبة للمحجور عليه بفلس من أجل مؤنة النكاح، وإلا فعبارة صحيحة وذمته قابل لأن يشغلها بأي شيء، فكان المفروض ألا يذكر المحجور عليه بفلس في هذه المباحث. ولكن الذي دعا إلى ذكر أحكامه في هذه المباحث هو مؤنة النكاح، إذا تزوج المرأة فإن المرأة بحاجة إلى مؤن، فمن أين يأتي بمؤن نكاحها؟ هل يأتي بمؤن نكاحها من ماله المحجور عليه؟ قال لا. قال ومؤن النكاح المتجدد على الحجر في كسبه بعد الحجر وبعد النكاح لا فيما معه، لأن ما معه من المال الآن قد تعلق به حق الغرماء وصار لهم فلا يجوز له أن يتصرف فيه. فإذا تزوجها وكان ذا كسب أو لم يكن ذا كسب، المهم المال المحجور عليه بسبب الفلس لا يجوز له أن يتصرف فيه، وبناء على ذلك مؤن نكاحه الجديد تكون متعلقة في كسبه الجديد، إذا كسب شيئا جديدا فإنه ينفق على امرأته من كسبه الجديد. بقيت معنا بعض الأمور بالنسبة للعبيد والإماء، اليوم لا يوجد عبيد ولا يوجد إماء، ولذلك سأكتفي بقراءة هذا الفصل مجرد قراءة مع ما يحتاج إليه من شرح بسيط. قال ونكاح عبد بلا ابن سيده باطل، لما رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي مملوك تزوج بغير ابن سيده فهو عاهر. قال الإمام الشافعي في الأم ولا أعلم من أحد لقيته ولا حكي لي عنه من أهل العلم اختلافا في أنه لا يجوز نكاح العبد إلا بإذن مالكه، أي ولا أعلم اختلافا. وأما إذا أذن له فإن نكاحه يكون صحيحا ويجوز لسيده أن يطلق له الإذن وله تقييده، يجوز أن يطلق له الإذن يقول تزوج من شئت وله تقييده بامرأة أو قبيلة أو بلد، وبناء على ذلك إذا قيده فإنه لا يجوز له أن يعدل عما أذن فيه. والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح، والعكس كذلك ليس العبد أن يجبر سيده على أن يزوجه. قال إلا أن السيد يجوز له إجبار أمته بأي صفة كانت، فإن طلبت هي أن تتزوج لم يلزمه تزويجها. وقيل إن حرمت عليه قول ضعيف، قال هو إذا طلبت منه النكاح لم يلزمه تزويجها. هناك قول آخر عندنا في المذهب أن هذا الحكم لم يلزمه تزويجها إذا لم تكن محرما عليه، لأنه يستطيع أن يتمتع بها. إذا طلبت أن يزوجها لا يزوجها لأنه يتمتع بها، وربما تحمل من وتصير أم ولد، فليس لها أن تفرض عليه أن يزوجها. ولكن إذا كانت محرما عليه فإنه لا يطأها. وبناء على ذلك، على هذا القول الضعيف، قال إذا طلبت منه أن يزوجها وكانت محرما عليه فإنه يجب عليه أن يزوجها بناء على طلبها، لأنه لا يستمتع بها ولا يستطيع ذلك وهي بحاجة إلى النكاح. قال وإذا زوجها، فالأصح أنه يزوجها بالملك لا بالولاية، يزوجها بالملك لا بالولاية. ويترتب على هذا، أنتم تذكرون أننا حينما ذكرنا على الولاية وأحكامها قلنا لا يجوز أن يلي الكافر مسلمة، ولا يجوز أن يلي الفاسق عقد النكاح، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة في مكانه، وذكرنا آراء العلماء واختلافهم في هذه المسألة. لكن سنجري الآن على الراجح عندنا في المذهب من أن الفاسق لا يلي عقد النكاح. فإذا أراد أن يزوج السيد أمته، هل يزوجها بالولاية أم يزوجها بالملك؟ إذا قلنا إنه يزوجها بالولاية فلا يلي الكافر عقد المسلمة ولا يلي الفاسق العقد. وإذا قلنا إنه يزوجها بالملك ولا يزوجها بالولاية، قال فيزوج مسلم أمته الكافرة وفاسق ومكاتب. يجوز للفاسق أن يزوج أمته ويجوز للمكاتب أن يزوج. وأما الكافر فإنه لا يزوج، سواء قلنا بالولاية أم قلنا بالملك، لأن الكافر أصلا لا يجوز له أن يستمتع بالأمة المسلمة. الكافر ما يجوز له أن يستمتع بالأمة المسلمة، إذا أراد أن يستمتع بالأمة غير مسلمة. وأما الأمة المسلمة فلا يجوز للكافر أن يستمتع بها. ولا يزوج ولي عبد صبي ويزوج أمته، إذا كان الصبي الصغير عنده عبد، هل يجوز لولي أن يزوج عبد؟ قال ما يزوج الولي عبد صبي صغير لأنه ما فيه مصلحة. وأما الأمة، قال يجوز للولي أن يزوج أمة الطفل الصغير إذا ظهرت الغبطة في هذا، بناء على أنها تكتسب المهر وتكتسب النفقة، تكتسب المهر وتكتسب النفقة. وإذا جاءت بولد يكون الولد أيضا رقيقا. فإذا وجدت المصلحة في تزويج أمة الصبي فإنه يجوز للإنسان أن يزوجها. هذا مختصر الأحكام المتعلقة في نكاح العبيد والإماء. وسنتكلم في الفصل القادم إن شاء الله على ما يحرم من النكاح، ولعله من المباحث المهمة جدا التي يجب علينا أن نستوعبها استيعابا كاملا لما لها من الأهمية في حياتنا جميعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.